أيامي يا أنسي لا تستسلم يا أم التراب المريامي اسمك صلاة يا قدسي يا قدسي اسمك صلاة ومتنا جواكي حياة متنا جواكي حياة صوتك أنا اتكلمي حلمك أنا اتقدمي صوتك أنا اتكلمي حلمك أنا تقدمي عرفك أنا تتألمي بإيدين ولادك تسلم يا قدس يا قدس لا تستسلمي حيرددوا في الموت فني أموت شهيد لو سال على أرض دمي اسمك نشيد حيرددوا في الموت فني وحييك بعد ولي جديد ما تهمهوش النار مولود مع إصرار ما تهمهوش النار مولود مع إصرار حيعلم الأحجار إزاي يجي النهار صوتك أنا اتكلمي حلمك أنا اتقدمي صوتك أنا اتكلمي حلمك أنا تقدمي عرفك أنا تتألمي بإيدين ولادك تستمر يا قدس يا قدس لا تستسلمي يا مطراب المريمي يا قدس لا تستسلمي دمي بكتب فوق رابك احنا امل ضحكة شبابك بدمي حكتب فوق رابك احنا امل ضحكة شبابك ومات شهيد يا على الناشيد الليل انطار الفجر اكيد الليل انطار الفجر أكيد يا أم التراب